بعض الناس يرون الشيخ أن وجود القرآن الآن بين أواسط المسلمين ووجود السنة ودعاة الإسلام هو نفسه حجة. هذه سطحية عجيبة. كيف الجواب عنها؟ هذا في الحقيقة يعني من أبسط الأمور، أتعجب كيف يقول بعض الناس هذا. لقد سمعت هذا من نحو 20 سنة من بعضهم، هاي القرآن الآن يذاع إلى ألمانيا وفرنسا وأمريكا. لك يا جماعة، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا القرآن الذي فعلا أحاط بالكرة الأرضية كلها تبليغا وتسميعا، ولكن هل أفهم؟ من أين لهؤلاء العاجم المسلمين فضلا عن الكافرين، من أين لهم أن يفهموا القرآن الكريم ونحن ما أفهمنا المسلمين العرب ما أفهمناهم معاني القرآن الكريم فضلا عن المسلمين العاجم فضلا عن الكفار العاجم. فليس المقصود يعني تبليغ لفظ القرآن، المقصود فيه تبليغ معاني القرآن. العرب كما أشرت آنفا أصبحوا بعيدين عن لغة القرآن، لا يفهمون القرآن، بينما العربي في زمن الرسول عليه السلام وهم بوصف القرآن أمة أمية، لكن أنزل القرآن بلغتهم ففهموه. ولذلك نحن نضرب المثل دائما وأبدا، عجيب، مشايخ علماء كبار من علماء الأزهر ما يفهمون حتى اليوم معنى لا إله إلا الله، ولا يفهمون لماذا كان المشركون يقولون كما قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ لأنهم فهموا معنى هذه الكلمة الطيبة، وأنها تعني تحطيم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون لها وإلى. حتى اليوم ما يفهم كثير من أهل العلم هذه الكلمة كما فهمها أبو جهل. والفرق بين الفريقين: أبو جهل فهم معناها وكفر بها، هؤلاء المشايخ لم يفهموا معناها وآمنوا بها فقالوا لا إله إلا الله، لكن بدون فهم. وهذه عقيدة لا تفيدهم شيئا إطلاقا. لذلك إذن المقصود بالتبليغ القرآن ليس هو اللفظ إلى العاجم الذين لا يفقهون معاني القرآن، إنما المقصود المعنى. فهل بلغ معنى القرآن إلى هؤلاء الأمم؟ الجواب لا، إذن لم تقم الحجة. وعلى هذا أنا أقطع اليوم بأن الكفار في أمريكا وفي أوروبا كشعوب وكأمم، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، لم تبلغهم دعوة القرآن، وتبلغهم كما أشرت أنت على سجيتها وطبيعتها. وأنا قلت مرة لهذا الشخص الذي أشرت آنفا أنه قال: هاي القرآن يصل إلى أوروبا وألمانيا وأمريكا وإلى آخره، قال: فهذا معنى أنه بلغهم القرآن. قلت له: أنت تعلم أن إذا لم نقل أنشط جماعة ينتمون إلى الإسلام في الدعوة إلى الإسلام ولو على مفهومهم الخاطئ أو الكافر هم جماعة القاديانيين، لابد تعرفون عنهم أشياء كثيرة. فهؤلاء في ألمانيا لهم نشاط، في إنجلترا لهم نشاط، رأينا مسجدهم يوم قيض لي ذهاب إلى لندن، ودخلنا المسجد ووجدنا الإمام هناك، وأحببنا أن نناقشه وإذا به ليس عنده شيء من العلم الإسلام إلا أنه شكليا هو إمام ذلك المسجد. الشاهد قلت لمن أشير إليه في كلامي، هل تظن أن هؤلاء الأوروبيين بريطانيين مثلا والألمان الذين اتصل بهم القاديانيون وأبلغوهم دعوة الإسلام بمفهومهم الخاص، ومن ذلك أن قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا خاتم النبيين لا يعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما يعني خاتم النبيين أي زينة النبيين أي أفضلهم. فلما لقن القاديانيون هؤلاء العاجم من البريطانيين والألمان هذه المعاني المحرفة، هل بلغوا أولئك الناس الإسلام؟ ما بلغوا الإسلام. وإذ الأمر كذلك فهل أقيمت الحجة على هؤلاء الأقوام؟ لم تقم الحجة لأنه لم ينقل إليهم الإسلام كما أنزل على قلب محمد عليه السلام. حينما يسمع النصارى من مبشريهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الاتهامات الكثيرة المعروفة على مر الزمان، أنه هذا رجل بالتعبير السوري نسواني يعني بحب النساء، وأنه تزوج كذا وكذا من النساء والآخرين، فيصورون النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان عليه من مكارم الأخلاق. والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ترى لما سمع النصارى من قسيسيهم وروانهم وصف الرسول بتلك الأباطيل والأكاذيب، هل سمعوا بالنبي؟ ما سمعوا بالنبي. إذن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. فإذن يشترط أن يلاحظ في تبليغ الدعوة كما جاء في سؤالك أن تكون على صفائها ونقاوتها كما أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقرونة بالحجة من الكتاب.